الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المناقشة الثانية للأستاذ لا مظله، وكان خلاصتها أن تعنون مبحث التجري بعنوان قبيح غاية ما يحصل تنقيح صغرى لكبرى قاعدة الملازمة، وأين هذا من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي؟ ذكرتم الإشكال، هذا كان المناقشة الثانية. هذه المناقشة غير واردة على المحقق الإصفهاني، لأن ما يفيد في إقامة الحجة على حكم العمل عم من أن يفيد لوحده من دون ضميمة مسألة أصولية أخرى، أو يفيد مع ضميمة مسألة أخرى، كما أن ما يفيد في تحصيل الحكم الشرعي أعم من أن يقع في صغرى القياس أم في كبرى. نعم، لو كان المحقق الإصفهاني يشترط في المسألة الأصولية شرطين، وهما أن تكون المسألة الأصولية لا تحتاج إلى ضميمة مسألة أخرى، الثاني أن تكون المسألة الأصولية تقع في كبرى القياس، لكان حينئذ إشكال الأستاذ واردا، لأن تعنون التجري بعنوان قبيح يحتاج إلى ضميمة كبرى أصولية، ولا يقع في كبرى القياس، ولكن المحقق الإصفهاني لم يشترط هذين الشاطئ. اكتفي جيدا حتى أشرح لك المطلب بشكل واضح. محقق الإصراني ما هي الضابطة الأصولية عنده؟ ما يفيد في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. أنت يعني الأستاذ قلت أن كون الفعل المتجر به صار قبيحا لا يفيد إلا ماذا؟ إلا صغرى لكبرى قاعدة الملازمة، ولا يفيد في إقامة الحجة. نقول ليش يفيد؟ متى لا يفيد؟ إذا الذي يفيد في إقامة الحجة يجب أن يكون في كبرى القياس. لو اشترط أن يكون في كبرى القياس لإشكال وارد، لأن قبح الفعل المتجر به أين وقع؟ في صغرى القياس، نحتاج إلى ضميمة كبرى ملازمة. واضح؟ لو كان المحقق الأصفهاني يقول أن يفيد لوحده بلا حاجة إلى كبرى إلى شيء آخر أيضا كان إشكال الأستاذ وارد، لكن المحقق الأصفهاني لم يشترط هذين الشرطين، قال أن يفيد. أعم من أن يفيد لوحده أو يفيد مع ضميمة شيء آخر؟ أن يفيد أعم من أن يفيد عندما يقع صغرى أو عندما يقع كبرى؟ في كلا الحالتين يفيد في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. إذن هذا الإشكال لا يرد على المحقق الإصفهاني. وصل الكلام يرحمكم الله إلى تحقيق الكلام في كون مباحث القطع من علم أصول، يعني ما بحثناه سابقا كان كله ماذا؟ على رأي القول. استعرضنا كلام الإصفهاني، كلام العراقي، كلام النائيني، كلام صاحب الكفاية. فلما ما هو الذي نختاره؟ واضح الكلام؟ نلتفت جيدا أنه يعني كنت أنا من البداية أستطيع أطرح المسألة وأقول الحق فيها باعتقادي كذا وكذا، لكن هكذا درس لا يدرب. درس الخارج حتى يدرب هذا الشبيه. مين في قراء عزاء هنا؟ مين يقرأ عزاء؟ فقط سيد نوري لوحده. من يقرأ العزاء؟ وين الباكستان والهند؟ كلكم تقرؤون عزاء ما شاء الله. أنا في درسي في قوم أكثر طلاب عندي من الإخوان العراقيين، يعني تقريبا 90% من الحضور عراقي، في حجازي، في بحراني، في لبنان، لكن الأكثرية عراقيين، وأكثرية العراقيين قراء عزاء. فإذا صوتنا على تعطيل مثلا في إعلان في العشر الأواخر من صفر، باحتضار إذا ذهبوا قراء العزاء يتعطل الدرس. المهم وين شو كان قراء العزاء ليش جبناه؟ أي نعم، إذا واحد يريد أن يتدرب على خطابة العزاء في أسلوبين، أسلوبان من التدريب. مرة من قال له روح اسمع الشريط وقلده، هذا نهاية الأمر، حتى لو أحسن التقليد نهاية الأمر راح يصير فوتوكوبي عن هذا الخطيب، صح؟ ومرة نقول له لا، خذ 10 أشرطة لـ10 خطباء اسمع لهم. فيسمع لهذا الخطيب الأول يلاقي أن هذا نبرة صوته جيدة يقلدها، يسمع للخطيب الثاني يرى أن إشارات يده جيدة يقلدها، يسمع للخطيب الثالث يرى أن المضمون ترتيب المضمون مناسب وهكذا، فيأخذ من كل خطيب خصلة، بالنتيجة سوف يصبح ماذا؟ مغاير لجميع الخطباء. اتفقنا؟ في الدرس أنت هكذا ينبغي أن تنوع، ما جاي أنت تقلد واحد، هذا بحث خارج، ما جاي تقلد واحد. نطرح مثلا في الفقه نطرح الإصفهاني، ليش؟ عنده منهج عقلي. نطرح مثلا سيد البروجردي عنده، والسيد الحكيم ذوق فقهي عرفي، حتى يتنوع البحث، تشوف الأنظار المختلفة. في المستقبل شوي شوي يصبح عندك أنت منهج مختص بك، لأنه تسمع، ولا إذا تأتي مع بيان ما هو الحق ينتهي. البحث بسرعة. اتفقنا. الهدف ليس إكمال دورة أصولية أو دورة فقهية. من يكمل دورة فقهية؟ نعم بمقدار، لا نقول أنه نوسع، لا مقدار الضرورة. فإذا الآن وصلنا إلى بيان رأيي في المسألة. تحقيق المسألة بحاجة إلى تتبع مباحث القطع، وهي على ما ذكر في الكفاية 7: حجية القطع، بدك ترقب في الكتاب رقب، حجية القطع، التجري، أقسام القطع، امتناع أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده. لا هذه صاروا 4. أي هذه كلها في الرابع. وجوب الموافقة الالتزامية هذا 5، حجية قطع القطاع، والعلم الإجمالي. إذن صاحب الكفاية رتب مباحث القطع في هذه المباحث ماذا؟ 7. الثاني والسادس يرجعان إلى الأول، لأن المقصود فيهما هو البحث عن حجية القطع غير المصيب، وفي التجري عندنا قطع غير مصيب، وفي قطع القطاع عندنا قطع غير مصيب. لكن عدم الإصابة في التجري بمعنى عدم مطابقة الواقع، شربت على أساس قمر تبين ليس خطأ، وعدم الإصابة في قطع القطاع بأي معنى؟ بمعنى القطع الحاصل من غير مبرر موضوعي. يعني واحد وسواسي في القطع، شاف اثنين عم يردوا والناس عم تستهل، قال إذا بكرة شهر رمضان ليش؟ قال لهم اثنين عم يردوا فإذا جايين يشهدوا، هذا يقطع من الأمور غير موضوعي، هذا نسميه قطع قطع، لا مجرد كثير القطع، وإلا ما في واحد في حياته إلا عنده قطوعات كثيرة. أنا أقطع أنك أمامي موجود، هو أمامي، هذا جدار، هذا أنا، هذا قطوعات كثيرة. ليس المقصود من القطع صيغة المبالغة يعني كثير القطع، كلنا عندنا قطع كثير، هذا غير مقصود. قطع القطع يعني الوسواسي في القطع الذي يقطع لأدنى ملابسة لمبررات غير موضوعية، قد يكون مصيب قد يكون مخطئ بمعنى المطابقة للواقع. تفهمنا؟ فالإصابة هنا عدم الإصابة هنا غير عدم الإصابة في بحث التجارب. فإذا كان البحث فيهما عن حجية القطع غير المصيب فيرجعان إلى الأول، وهو البحث عن حجية القطع. وكذا الحال في البحث السابع. البحث السابع شنو عنوانه؟ العلم الإجمالي. إذا كان البحث بعنوان أن العلم الإجمالي هل هو حجة كالعلم التفصيلي، فإذا ما رجع البحث إلى ماذا؟ إلى ماذا يرجع هذا البحث؟ إلى البحث عن حجية القطع. فإذا هل المباحث كلها ما بحث عن ماذا؟ عن حجية القطع، لكن مرة قطع مصيب، مرة قطع غير مصيب، مرة قطع تفصيلي، مرة قطع إجمالي. المهم كلها ترجع إلى بحث واحد وهو البحث عن حجية القطع. أما لو كان البحث في العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، فهو في الواقع يدخل في مباحث الأصول ماذا؟ العملية، لا في مباحث القطع، فيلحقه حكم الأصول العملية. إذا قلنا الأصول العملية من علم الأصول، بحث العلم الإجمالي يكون من علم الأصول. تفهمنا؟ فإذا صار عندنا كم بحث يمكن أن نعنونهما بحث واحد الأول والثاني والثالث والسابع. طبعا السابع بشرط أن يكون البحث عن حجية القطع الإجمالي. أما لو كان عن جريان الأصول المؤمنة في أطرافه يرجع إلى الأصول العملية. واضح ذلك؟ عم نقلل دائرة البحث، عم نرجع بعض المباحث لبعضها البعض حتى يسهل علينا البحث. والبحث الخامس يمكن إرجاعه أيضا إلى الأول، لأن مرجع البحث في وجوب الموافقة الالتزامية إلى أن القطع هل هو حجة في إثبات وجوب الموافقة الالتزامية كما هو حجة في إثبات الموافقة العملية. تفت حتى أشرح لك هذا اعتبار ما موجود في الحلقات، فقط في الكفاية هذا البحث اللي ما درس الكفاية قد لا يلتفت له. البحث الخامس هو بحث في وجوب الموافقة الالتزامية. نحن نعرف أنه إذا قطعت أنا بوجوب الصلاة هذا القطع يمجز لي وجوب الموافقة العملية. يعني ماذا؟ يعني لازم أنا أقوم صلاة. هذا الصلاة فعل من أفعال الجوانح أو الجوارح؟ جوارح، عمل. وقع عنده البحث، البحث الخامس هكذا، أنه هل كما يجب علي أن أعمل يجب علي أن ألتزم في قرار نفسي؟ هل يسميها موافقة التزام؟ ففي الواقع بحث أيضا عن الحجية، أن القطع كما ينجز العمل، عمل الجوارح، هل ينجز عمل جوارح؟ فإذا بحث عن الحجية. فإذا البحث الخامس أيضا رجع إلى الأول. صار واضح المطلب؟ فصار لدينا مباحث خمسة عبارة عن بحث واحد. أما البحث الثالث، هذا كان البحث الثالث أقسام القطع. فالصرف التقسيم لا يعد من المسائل لا الأصولية ولا غير الأصولية، وإنما هو من المبادئ، لأن التقسيم يرجع إلى تصنيف النوع أو تنويع ماذا؟ تصنيف النوع أو تنويع جنس. الجنس تقسمه إلى أنواع، والنوع تقسمه إلى أصناف، وهذا يرتبط بمباحث التعاريف لا بالقضايا والمسائل. واضح هذا المطلب؟ نعم. بعد أن قسموا القطع بحثوا عن قيام الأمارات والأصول، مقام القطع بأقسامه، فالمطلب الأساس في تقسيم القطع ليس هو التقسيم، وإنما ذكر كمبدأ وتمهيد للبحث عن قيام الأمارات والأصول مقامه. تفهم جيدا. الآن نقسم القطع، نقول القطع طريقي وموضوعي. ليش ذكرنا هذا الشيء؟ حتى نقول الأمارة طارة نبحث، الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، تقوم مقام القطع الطريقي، الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، يقوم مقام القطع. هذا البحث الأصلي، لا مجرد تقسيم. إذا التقسيم مبدأ لهذا البحث الأصلي، وهذا البحث الأصلي وإن كان من المسائل لكنه من لواحق الأمارات والأصول العملية، فيدخل في علم الأصول لهذا السبب لا من ناحية القطع. متفق جيدا؟ يعني شوف الآن أقول لك الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خبر واحد، خبر مستفيض، خبر متواتر. فليس بحث أصولي. بحث أصولي نبدأ هذا القسم الأول، هل هو حجة؟ هذا القسم الثاني، هل هو حجة؟ هذا البحث ماذا؟ الأصولي. أما مجرد التقسيم ليس بحثا أصوليا، لأنه ليس من المسائل. بالتفكير جيدا، هذا مبدأ لهذه المسألة. هنا أيضا كان كلامنا هكذا، كلامنا القطع ينقسم إلى قطع موضوعي وطريقي. بعد أن قسمنا جئنا قلنا إذا جاءتني أمارة هل تقوم مقام القطع؟ قلت هذا البحث أصولي ومسألة، لكنه من لواحق القطع ومن لواحق الأمارة، من لواحق أمار. نأتي ونقول الاستصحاب هل يدل دليل، شوف عم يبحث عن الاستصحاب، هل يدل دليل الاستصحاب على أن الاستصحاب يقوم مقام القطع؟ هذا بحث عن ماذا؟ هذه مسألة لكنها من لواحق الاستصحاب وليس من لواحق القطع. وإن بحثوها في مقام التدوين أين؟ في مباحث القطع، لكنه هو في الواقع لأنك تريد تبحث أن آية النبأ هل تفي لقيام خبر الواحد مقام القطع؟ هذا بحث عن حجية خبر الواحد. واضح الكلام؟ فإذا هذا القسم أي قسم؟ هذا المبحث أي مبحث؟ مبحث الثالث صح؟ هذا المبحث الثالث مجرد التقسيم لوحده لا عبرة به، ما ذكر التقسيم كتمهيد له هو من مسائل علم الأصول لكنه ملحق بالأمارات والأصول. ألا واضح الكلام؟ وأما كيف صار سير البحث هكذا، أنا باعتقادي ينبغي أن نتعرض لكل بحث لنعرف كيف نتعامل معه. وأما المبحث الرابع، المبحث الرابع ماذا كان؟ أخذ العلم، أنه هل يجوز الشارع أن يقول هكذا إذا علمت بالصلاة تجب عليك، هذا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، أو يقول إذا علمت بوجوب الصلاة تحرم عليك، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده. هذا هو البحث الرابع. فهذا البحث يثبت به امتناع اختصاص الحكم بالعالمين، وتثبت به قاعدة الاشتراك. التي يستفاد منها في كثير من المباحث الأصولية، حتى أوضحها للإخوان ينبغي أن تلتفتوا بكرة مثلا يسألك الممتحن أو الأستاذ المشاور أنه ما معنى هذا الشيء. شوف قاعدة الاشتراك ما معناها؟ أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجهل. ليش؟ لأنك لو كانت مختصة بالعالم فهذا معناه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. يعني حتى يكون وجوب الصلاة مختص بالعالم ما معناه؟ معناه إذا علمت تجب. فإذا قلنا بالاستحالة للزوم الدور كما سيأتي في محله، فمعنى ذلك أن الحكم ليس مختص بالعالم، لأن اختصاصه بالعالم يؤدي إلى الدور. فإذا هذا البحث أثبت لي ماذا؟ قاعدة الاشتراك. واضح الكلام؟ فهذا البحث يعتبر مبدأ تصديقي، يعني دليل لأي شيء؟ لقاعدة الاشتراك. وقاعدة الاشتراك لم تدون في علم الأصول، وإنما هي بدورها ذكرت كدليل في بعض المباحث الأصولية. واضح الكلام؟ فإذا هذا يخرج عن علم الأصول أو يدخل؟ يخرج، لأنه هو بنفسه هو مبدأ لأي قاعدة، يعني دليل لأي قاعدة؟ لقاعدة الاشتراك. وقاعدة الاشتراك ليست أصولية، فهذا يخرج عن علم الأصول. هذا أي بحث؟ الرابع. يبقى مجموع المباحث الخمسة التي ينطبق عليها البحث عن ماذا؟ عن حجية القطع. هذه جمعناها كلها في كاسة واحدة. فعلى مبنانا من أن الضابط في أصولية مسألة هو كونها تصب في غرض العلم أو كان مما توافقوا أو توافق أهل الحل والعقد على دخولها. ذكرتم المبنى؟ بناء على ذلك تكون خارجة عن علم الأصول. لأنها لا تقع في طريق الاستنباط، بل المسائل الأصولية تؤدي إلى حصول القطع وحجيته كما سوف يأتي ذاتية. كما أن بس خلص الفكرة، كما أن أهل الحل والعقد، إحنا إن حل أو حل حل حل غلط، كما أن أهل الحل والعقد صرحوا بعدم أصوليتها، فإن مبحث حجية القطع لا أثر له في كتب القدماء يرحمكم الله، وإنما تعارف إدخاله في التدوين الأصولي من زمن الشيخ الأعظم، وقد صرح تلامذة الشيخ ومنهم الآخند بعدم أصوليته. واضح الكلام؟ فإذا أهل الحل والحل والعقد صرحوا أنه ليس أصول. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني إخواني للمطالعة، أمر جيد صح، قد يقال أنه ليس له فائدة في الاستنباط، لكن يسلط لنا الضوء على مباني دخيلة في الاستنباط. فهمنا؟ فبرأيي لابد أن نتعرض له مفصلا. هذا البحث هو عبارة عن هذا. الشيخ الأعظم في الرسائل هو أصل هذا البحث، أول ما بدأ في الرسائل، أول حرف في الرسائل ما هو؟ نعم، اعلمها بكلمة، هذه هي الجملة، أول حرف أقول لا فا، فاعلم، فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي قسم ثلاثة أقسام، إما أن يحصل له القطع بالحكم الشرعي أو ظن أو الشك. جاء الأخند رفض تثليث الأقسام، ثنى الأقسام، جاء من بعضهم ربع الأقسام، كلها تبتني على مباح على مباني في الأمارات في الأصول نحتاج إلى أن نبحثها. فليطالع الإخوة إن شاء الله للجلسة القادمة بعد رجوعي من السفر بحوله تعالى. ما فينا ندخل فيه ونقف، فلذا توقفنا على 40 دقيقة. في الكفاية موجود، في الرسائل موجود، في هو أول بحث القطع عندما يبدأون أول شيء في الرسالة أول الكتاب. نعم.